الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما نوع الخبر في قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء؟ جملة فعلية. أحسنت. وفي قوله تعالى الحمد لله؟ أحسنت. وما نوع شبه الجملة؟ أحسنت. وفي قوله تعالى والركب أسفل منكم؟ شبه جملة ظرف. أحسنت. وفي قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير؟ جملة اسمية. أحسنت. وفي قوله تعالى محمد رسول الله؟ مفرد. مفرد. أحسنت. تقدم الخبر في قولك أين زيد، هل هو واجب أو جائز؟ واجب. أحسنت. في قوله تعالى أكلها دائم وظلها، حذف الخبر، ما تقديره؟ ظلها دائم. أحسنت. دائم. أحسنت. نعم. في قوله تعالى سورة أنزلناها، حذف المبتدأ، ما تقديره؟ هذه. نعم. أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله المصنف لشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الرعيمي رحمه الله تعالى باب العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر وتسمى النواسخ. ونواسخ الابتداء هي ثلاثة أنواع: الأول ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر وهو كان وأخواتها والحروف المشبهة بليس وأفعال المقاربة، والثاني ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر وهو إن وأخواتها ولا التي تنفي الجنس، والثالث ما ينصب المبتدأ والخبر جميعا وهو ظن وأخواتها. نعم. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله باب العوامل الداخلية على المبتدأ والخبر وتسمى النواسخ. من النسخ وهو الإزالة، لأنها تزيل حكم المبتدأ والخبر. قال ونواسخ الابتداء، يعني تسمى النواسخ وتسمى نواسخ الابتداء. قال وهي ثلاثة أنواع، أي من حيث العمل: الأول ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وهو ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، والحروف المشبهة بليس، وأفعال المقاربة. والثاني ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وهو شيئان: إن وأخواتها ولا التي لنفي الجنس. والثالث ما ينصب المبتدأ والخبر جميعا وهو ظن وأخواتها. هذا تقسيمها من حيث العمل. ومن حيث الفعلية والحرفية هي قسمان: أفعال وهي كان وأخواتها، وأفعال المقاربة وظن وأخواتها، وحروف وهي الحروف المشبهة بليس وإن وأخواتها ولا النافية للجنس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصل كان وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع المبتدأ تشبيها بالفاعل ويسمى اسمها، وتنصب الخبر تشبيها بالمفعول يسمى خبرها. وهذه الأفعال على ثلاثة أقسام: أحدها ما يعمل هذا العمل من غير شرط وهو كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس، نحو قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما، وقوله تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا، وقوله تعالى ليسوا سواء، وقوله تعالى ظل وجهه مسودا. والثاني ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدمه نفي أو نهي أو دعاء، وهو أربعة: زال وفتئ وبرح وانفك، نحو قوله تعالى ولا يزالون مختلفين، وقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، وقول الشاعر صاح شمر ولا تزل ذاكرا الموت فنسيانه ضلال مبين. نعم. ذاكرا الموت. أحسن الله إليكم. صاح شمر ولا تزل ذاكرا الموت فنسيانه ضلال مبين. وقوله ألا يا أسلمي يا داري يا دارمي على البلا ولا زل ألا يسلمي يا دارمي على البلا. أحسن الله إليك. ألا يسلمي يا دار مي على الملا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. والثالث ما يعمل هذا العمل بشرط أن تتقدمه ما المصدرية الظرفية، وهو دام نحو ما دمت حيا. وسميت ما هذه المصدرية لأنها تقدر بالمصدر وهو الدوام، وسميت ظرفية لنيابتها عن الظرف وهو المدة. أحسنتم بارك الله فيكم، أحسنتم جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: فصل. فأما كان أخواتها فإنها ترفع المبتدأ تشبيها بالفاعل ويسمى اسمها، وتنصب الخبر تشبيها بالمفعول ويسمى خبرها. فهي أشبهت في رفعها الاسم ونصبها الخبر، أشبهت الفعل المتعدي لواحد الذي يرفع الفاعل وينصب المفعول، مثل ضرب زيد عمرا، ضرب هذا الفعل، هذا الفعل رفع الفاعل ونصب المفعول. فكذلك كانت ترفع وتنصب، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. قال رحمه الله: وهذه الأفعال على ثلاثة أقسام. أحدها ما يعمل هذا العمل من غير شرط، وهو كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس. كان تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي مع الانقطاع، مثل قولك كان الجو باردا إذا صار الآن غير بارد، أو مع الاستمرار وكان الله غفورا رحيما. وأمسى تفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت المساء، وأصبح في وقت الصباح، وأضحى في وقت الضحى، وظل في جميع النهار غالبا، وبات في وقت البيات وهو الليل. وصار تفيد تحول الاسم من حالته إلى الحالة التي يدل عليها الخبر، صار العنب زبيبا. وليس تفيد نفي الخبر عن الاسم، تفيد نفي الخبر عن الاسم، ليسوا سواء. فهذه الثمانية تعمل بلا شرط. قال رحمه الله: ومنه قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما. كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح، والاسم الكريم اسمها مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، غفورا خبرها منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، رحيما هذا خبر ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومنه قوله تعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأصبحتم، أصبح فعل ماض ناقص مبني على الفتح المقدر لاتصال تاء الضمير به، والتاء ضمير متصل مبني، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم أصبح، والميم علامة جمع. بنعمته جار ومجرور، ما وصلنا إليه سندرسه إن شاء الله في المجرورات. إخوانا هذا خبر أصبح. ليسوا سواء، ليس فعل ماض ناقص مبني على الفتح المقدر، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم ليس، وسواء والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم ليس، سواء خبرها منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ظل وجهه مسودا، نعم، ما إعراب ظل؟ فعل ماضي مبني على الفتح. أحسنت. وجهه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وجهه مضاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. نعم الإعراب صحيح، لكن ظل من أخوات كان، ماذا تقول في وجهه؟ اسم ظل. أحسنت. مسودة خبر ظل منصوب. نعم أحسنت بارك الله فيكم. قال: والثاني ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدمه نفي أو نهي أو دعاء، وهو أربعة: زال وفتئ وبرح وانفك. هذه الأربعة تعمل هذا العمل أي ترفع الاسم وتنصب الخبر بشرط أن يتقدمها نفي أو نهي أو دعاء، وهي تدل على ملازمة الخبر للاسم. ولا يزالون مختلفين، يزالون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من أمثلة الخمسة، والواو وهو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسمه يزال. مختلفين، ما إعراب مختلفين؟ خبر يزال. نعم صحيح، أحسنت، خبر يزال. نعم لو أثنت من الإعراب منصوب على نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. أحسنتم، بارك الله فيكم، أحسنتم. قال ونحو قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين. نبرح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، واسمه ضمير مستتر تقديره نحن. عاكفين خبر نبرح منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. المثالان السابقان لتقدم النفي ولا يزالون مختلفين لن نبرح عليه عاكفين. قال وقول الشاعر، وهذا مثال النهي، صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت، تزل فعل مضارع مجزوم وهذا سندرسه إن شاء الله، فعل إعراب الفعل المضارع ونصبه وجزمه. تزل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، واسمه ضمير مستتر تقديره أنت. ذاكرة هذا خبر تزل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال وقوله، وهذا مثال تقدم الدعاء، ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر. ولا زال منهلا بجرعائك القطر، زال فعل ماض مبني على الفتح، منهلا خبر زال مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتحة. القطر هذا اسم زال، اسمها مؤخر، هذا اسم زال مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قال والثالث ما يعمل هذا العمل بشرط أن تتقدمه ما المصدرية الظرفية وهو دام، نحو ما دمت حيا أي مدة دوامي حيا. ما مصدرية ظرفية، دمت الفعل دام فعل ماض ناقص مبني على الفتح المقدر، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسمه دام، في محل رفع اسمه دام. حيا خبر دام منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال وسميت ما هذه مصدرية لأنها تقدر بالمصدر وهو الدوام، وسميت ظرفية لنيابتها عن الظرف وهو المدة. إذن ما دمت حيا معناه مدة دوام حيا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ويجوز في خبر هذه الأفعال أن يتوسط بينها وبين اسمها، نحو قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقول الشاعر سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. فليس ويجوز أن وليس سواء عالم وجهول، ويجوز أن يتقدم أخبارهن عليهن إلا ليس ودام كقولك عالما كان زيد. أحسنت، بارك الله فيكم. قال ويجوز في خبر هذه الأفعال أن يتوسط بينها وبين اسمها، نحو وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أين الشاهد في الآية؟ حقا جاءت بعد كان. أحسنت، حقا هذا خبر كان، نصر هذا اسمها وقد تقدم خبرها على اسمها فتوسط بينها وبين اسمها. قال وقول الشاعر فليس سواء عالم وجهول، ليس اسمها عالم وخبرها سواء، وقد تقدم خبرها على اسمها فتوسط بينها وبين اسمها. في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، قرئ بالنصب والرفع قراءتان متواترتان. فعلى قراءة النصب ليس البر بنصب البر أن تولوا، يكون خبر ليس مقدما، البر خبر ليس. وأين اسمها؟ مصدر مؤول. أحسنت. من أن تول. أحسنت، بارك الله فيكم. والتقدير ليس البر توليتكم. توليتكم، أحسنت، بارك الله فيكم. وعلى قراءة الرفع ليس البر أن تولوا، البر اسم ليس، وأن تولوا خبر ليس، فالتقدير ليس البر توليتكم، لا يكون فيه شاهد، لا يكون فيه شاهد على توسط خبر بينها وبين اسمها. ومنه أيضا قوله تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، قرئ ثم كان عاقبة وقرئ ثم كان عاقبة، قراءتان متواترتان. على قراءة النصب يكون خبر كان قد توسط بينها وبين اسمها، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، أين اسمها؟ السوء. أحسنت، نعم، يعني كان السوء عاقبة الذين أساءوا. وعلى قراءة الرفع ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، تكون السوء خبر كان. قال رحمه الله ويجوز أن يتقدم أخبارهن عليهن إلا ليس ودام لعدم ورود تقدم الخبر في ليس ودام، كقولك عالما كان زيد وصائما أصبح عمرو. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ولتصاريف هذه الأفعال من المضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل ما للماضي من العمل، نحو قوله تعالى حتى يكونوا مؤمنين، وقوله تعالى قل كونوا حجارة. تستعمل هذه الأفعال تامة أي مستغنية عن الخبر، نحو قوله تعالى وإن كان ذو عسرة أي وإن حصل، وقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون أي حين تدخلون في الصباح وحين تدخلون في المساء، إلا زال وفتئ وليس فإنها لا فإنها ملازمة للنقص. نعم، أحسنتم. قال رحمه الله لتصاريف هذه الأفعال من المضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل ما للماضي من العمل، نحو حتى يكونوا مؤمنين، الشاهد أن الفعل هنا مضارع، قل كونوا حجارة، الشاهد أن الفعل هنا فعل أمر، ولكن كونوا ربانيين الفعل هنا فعل أمر. ومثال اسم الفاعل قول الشاعر وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا، وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا، أين خبر كائنا؟ هو قال وأي تصاريف هذه الأفعال ما للماضي من العمل، إذن التصاريف هذه لها مرفوع هو اسمها ومنصوب هو خبرها، فإن خبر كائنا في قول الشاعر وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلفه لك منجدا، أخاك. أحسنت، أخاك هذا خبر كائنا، واسم كائنا مستتر فيه تقديره هو. ومثال المصدر ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير، وكونك إياه عليك يسير، اسم كون كاف الخطاب إياه خبرها. وأفعال هذا الباب في التصرف على ذات أقسام، ما لا يتصرف بحال فلا يوجد منه إلا الماضي، والذي لا يتصرف يقال له الجامد، الذي لا يتصرف بحال هو ليس ودام، ليس ودام. والقسم الثاني ما يتصرف تصرفا ناقصا فيأتي منه الماضي والمضارع واسم الفاعل فقط، وهو زال وأخواتها. والقسم الثالث ما يتصرف تصرفا تاما وهو الباقي، كان وظل وبات وأضحى وأصبح وأمسى وصار، السبعة الباقية. يأتي منها الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل، هذه الخمسة التي ذكرها هنا. قال يتصرف في هذه الأفعال من المضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل ما للماضي من العمل، فتأتي منها هذه الخمسة. قال رحمه الله: وتستعمل هذه الأفعال تامة أي مستغنية عن الخبر، مستغنية بمرفوعها عن الخبر، ويعرب مرفوعها حينئذ فاعلا لا تكون ناقصة. النقصان معناه احتياجها إلى المنصوب، فلا يتم معناها بذكر مرفوعها فقط بل تحتاج إلى المنصوب. يعني إذا قلت مثلا كان زيد، لم تدل إلا على الوجود المطلق الذي هو ضد العدم، وهذا غير مراد. فإذا جاء الخبر قلت مثلا كان زيد مسافرا، تحدد المعنى وتم المراد. لكن هذه الأفعال التي سيذكرها الآن تستعمل تامة. قال: وتستعمل هذه الأفعال تامة، ثم قال: إلا زال وفتئ وليس في آخر كلامه، فإنها ملازمة للنقص. إذن أفعال هذا الباب تأتي تامة أي مستغنية بمرفوعها عن الخبر، إلا الثلاثة التي استثناها. قال: نحو قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة. ذو هنا تعربها فاعلا، وإن كان ذو عسرة أي وإن حصل ذو عسرة، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، على قراءة الرفع تكون هنا تامة، هي مستغنية عن الخبر. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، على قراءة الرفع كذلك. قال الشاعر: إذا كان الشتاء فأدفئوني، فإن الشيخ يهدمه الشتاء. إذا كان الشتاء، الشتاء فاعل كان. قال: ومنه قوله تعالى: سبحان الله، ومنه قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، أي حين تدخلون في الصباح وحين تدخلون في المساء. ألا إلى الله تصير الأمور، أي ترجع. قال: إلا زال وفتئ وليس، فإنها ملازمة للنقص، أي لا تستغني بمرفوعها عن الخبر. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.